لان انواع الطلب كتير، يعني طلب المتكلم من المخاطب اشياء له اشياء كتير. طلب مثلا نسميه نداء بنبي، طيب طلب يأمره، طلب ينهى افعل ولا تفعل، دي كلها ايه اسمها افعال طلبية، بيطلب منه حاجة. منادى بيطلب منه من ايه؟ انه يقبل عليه. في حاجة ثانية برضو هي طلب، ولكنه لا على جهة الإلزام، وانما هو عرض الا تصنعوا كذا، انا ما بأمركش، انما انا بعرض عليك بس، خلاص. ده اسمه ايه؟ ده عرض. وفي حد تعرض عليه بس بشده شويه. ليه بقى؟ أم قال لك لان العرض المعروض معه دليل الاقبال عليه. الا تذاكر دروسك لتنجح، لو فعلت كذا مش على الله، اذا ففي المطلوب ايه؟ ما يغني المطلوب ايه؟ المطلوب. لان انما انت لما تناديه ولا تلهاه ولا تامره يمكن بخطوه بيسرع، انما دائما العرض لامور ايه؟ تحب ويجب ان تعمل، حتى لو تركت انت بدون امر فيها لفعلتها، اسمه العرض. فاذا حرض المؤمنين يعني ايه؟ حسهم وحبهم. حسهم طب ودي جايه منين؟ ام قال لك الماده اللي هي الحاء والراب والضاد، حرض يحرض، دي معموله للقرب من الهلاك، القرب من ايه؟ من الهلاك. اخوة يوسف قالوا لابوهم ايه؟ فالله تفتأوا تذكروا يوسف حتى تكون حرما او تكون من الهالكين. يعني ايه؟ اذا انت ستستمر بذكر يوسف حتى ما تقرب من الهلاك او تهلك بالفعل. الله يبقى اذا حرب الهلاك. طب معنى حرب يعني اهلك؟ لا. اللغة فيها حاجة يسموها الإزالة. الإزالة أن يأتي الفعل على صورة يزيل أصل اشتقاقه. يأتي الفعل على صورة أنت تتوهم أنها بتديك اشتقاقه، عرض يعني اهلك، لا. يأتي على صورة تزيل أصل اشتقاقه. إزاي مثلا؟ أنت لما تقول كده أنا قشرت البرتقالة. قشرت البرتقالة يعني إيه؟ أزلت إيه؟ أزلت قشرها. طبعا الاول مرض الممرض او الطبيب فلان مرضه، يعني ايه؟ يعني جاب له مرض ولا مرضه عن اجل المرض؟ يبقى اذا فيه افعال تاتي وفيها معنى الازاله. معنى الازاله ده مره يجي بتضعيف العين زي حرض وكسر ومرض، ومره ياتي بالهمزه. الهمزه دي تعمل ايه؟ قال لك تعمل ازاله. اعجم الكتاب، اعجم الكتاب ده احنا بنجيب الكتب عشان توضح لنا ولا تعجمه؟ طب ده تعجم تبقى مدارية. اعجمه اي ازال عظمته. ولذلك نقول في كتب اللغة المعاجم. معاجم يعني ايه؟ التي تزيل خطاء اللغة. يقول لك اللفظ ده معناه كذا، او اللفظ ده معناه كذا، او اللفظ ده معناه كذا، او اللفظ ده معناه كذا. الله. طيب اقصف، احنا قلنا في قصة في قصة بمعنى الجمل بمعنى العبد. اقصف يعني ايه؟ ازال الجور. يبقى اذا فيه حروف تزاد في الكلمة لتزيل اصل اشتقاق الكلمة. اهي قصر ازال الايه؟ القشر. عال مرض ازال الايه؟ المرض. حرض ازال الايه؟ يعني اطلب منهم يا محمد ان يزيلوا قرب الهلاك منهم. اطلب منهم يا محمد ان ايه؟ ان يزيلوا قرب الهلاك منهم. احنا بقى نيجي في اقصفة يعني ازال الايه؟ القصف اللي هو الجو. في دي بتحللني اشياء كثيرة بتلك كأنها يعني مصاعب في القرآن. ان الساعة آفية اكاد اخفيها. الصفحيين يقول لك انا اقرب من انني استرها ولا خلاها اشتباه. ده اكاد اخفيها الهمزة هنا همزة الازالة. همزة يبقى اكاد اخفيها، اكاد ان ازيل خفاءها بالعلامات الصغرى والعلامات الكبرى. يبقى اذا مش اخفيها المعنى ده ازاي في صحابه بقى لما يقعدوا يقول لك وكان يخفيها ازاي وتقول لما في مشكله ما بيفتنوش الى ان ازاله اصل الاشتقاق بالبيع تاتي اما بتضعيف العين واما بوجود الايه واما بوجود الهمزه. يبقى معنى يا ايها النبي حرك يعني ايه؟ ادعو قومك الى ان يبعدوا الدنو من الهلاك عن انفسهم، لانهم ان لم يجاهدوا تغلب عليهم اهل الكفر، واهل الكفر يعيشون في الارض بمنهج السيطره والغلبه والجبروت. يتعبهم ولا ما يتعبهمش؟ يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال واجعل لهم معيارا ايمانيا في غلبتهم على اعدائهم. هذا المعيار وضعه من خلقهم وخلق قواهم وملكتهم وعواطفهم. ان يكن قبل المعيار ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. هذا المعيار الايماني. يبقى 20 يغلبوا ايه؟ الله. 20 يغلبوا 200 هلكين. طيب وان يكن منكم 100 يغلبوا 1000. النسبة بتاعت 20 لـ200 والنسبة بتاعت 100 لـ1000. ايه هي النسبة؟ طلع نسبة اختصر كده ايه من اختصار الكسور تطلع 1 إلى 1. يبقى القوة الإيمانية في 1 خلاص تعادل القوة الكفرية في 10. يبقى قبل ايه؟ قبل مقياس الإيمان. يجي واحد بقى يقول لك يا اخي اساليب القرآن مبنية على الإيجاز وعلى الإعجاز وعلى مش عارف ايه. طب ما هي 20 لـ200 زي 1000 الايه؟ زي 100 لـ1000 تبقى العشر ولا لا؟ طب ما ان يكون واحد يغلب 10 وتبقى مختصره على البتاع ده. قال لك لا، انما لاحظ واقع الواقع الفعلي، لان رسول الله في الغزوات اللي يحضرها النفس يسميها ايه؟ غزوات. واللي يبعت فيها سرايا وهو قاعد في المدينه اسمها سرايا. فالسرايا تبقى 2 لا تقل عن 20 ولا تزيد عن 100. فجاب مرة الـ20 ومرة المين ومرة الايه ومرة المين. يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال. معيار فيها ايه؟ ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. قال لكم 20 مش عدد، ده لازم موصوفين بايه؟ بالصبر. وفي ايات اخرى بالصبر والمثابره، لان يمكن عدوك برضه يصبر امامك. فاذا صابر امامك فصابر. صابر يعني ايه؟ نفسه الصبر. هو يصبر شويه يصبر انت اكثر، هو يتحمل يتحمل انت اكثر. اذا القوه الايمانيه في 20 ولا في 100 انما تكون مشروط فيها انها قوه ايه؟ صابر. يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. هذا تعليل للحكم. بقى إيه السبب؟ إيه؟ في إن كنتم 1 لـ10 أن لأن اللي قصدته قوم لا يفقهون. إيه عدم الفقه بتاعهم؟ ما دام هم قوم لا يفقهون المقابل ايه؟ يقابلهم من ايه؟ قوم يفقهون. يبقى احنا هنقارن بين فقه وفقه. مؤمنين فقهوا وكفار لم يفقهوا، فما هو المفقوه المنفي عن الكفار والمثبت للمؤمنين؟ قال لك لان الكافر حين يقاتل، الكافر لا يعتقد بالاخره. الاخره دي عنده كلام شويه. الله تبقى هو ايه؟ ما فيش له الا مين؟ الا الدنيا. وما دام ملوش الا الدنيا يحافظ على ايه عليها ولا لا؟ يخاف يروح ناحيه الحرب، يخاف اي حاجه تروح تروح. لكن لكن المؤمن قال لك ده الدنيا دي بس معبر، وانا عايز الاقح جثتي عشان ابقى شهيد واخد الاخره كمان. الله الله الله. يبقى قادر فرق. يبقى لو انهم فقهوا ان الدنيا معبر والدنيا متاع والاخره هي المستقر، لكان ايه عملوا ايه؟ كان يبقى عندهم قوه، انما ما عندهمش. ولذلك القران يعلمهم كلها تربصون. ايه؟ لا ايها الاعداء ماذا تتربصون وتنتظرون ان يقع بنا؟ هل تتربصون بنا الا احدى الحسنيين، الا ان ينتصر ونقهركم ويغلب امواتكم واننا نروح الجنه؟ الحيثين كويسين ولا لا؟ ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده في غير الاسباب او بايدينا في الاسباب. يبقى نقول له كفته راجعه وهو اللي فاهم، هو ده هو ده اللي فاهم. ايضا ان الكافر حين يدخل معركة كل اعتماده على القوة والشوكة والعدد والعدة، انما المؤمن مش كده، اعتماده على القوة والشوكة واعتماده على مين؟ على الرسول الثاني. يبقى داخل بايه بقى؟ يبقى دبكم مش فاقين ولا لا؟ فلو ان هؤلاء فقهوا ان الدنيا عند المؤمنين معبر فقط لعلموا انهم جماعة يحرصون على الايه؟ على الموت حرصكم انتم على الحياة. ليه؟ لان انتم تحرصوا على الغاية بتاعتكم وهم بيحرصوا على ايه؟ على الغاية بتاعتكم. هم غايتهم ايه؟ منتظرون تغيتكم اكثر. انتم مش حرب قوتكم وشوكتكم بس، انما المؤمن لا، مش في حسابه دي، في حسابه قوته وشوكته وربه سبحانه الذي يؤيده بنصر من عنده. يبقى الكف راجحة ولا لا؟ يبقى عرفنا ولا لا يفقهون؟ يبقى المقابل ايه؟ يفقهون. يفقهون ما هو المفقوه؟ ان هذا انما يحارب لانه لا يعرف لامري الا الدنيا. وما دام عارف الدنيا يعمل ايه؟ يموت من نور التقى. ما متنفع عشان مال حيبقى بقى ايه؟ لكن بوك يقول لك لا، ده لما اتنفع اروح للثانية. يا ايها النبي حرض المؤمنين على الكتاب، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم لا يفقهون. قوم لا يفقهون. إذن هنا نص خبري، والنصوص الخبرية ليس فيها طلب، إلا أن الطلب قد يخرج مخرج الخبر ليوهمك إن ده أمر ثابت. أمر إيه؟ احنا زمان لما قامت الضجه في الحرم ايه؟ وبعدين قعدوا محاصرين الناس في الحرم والضرب والمش عارف ايه، قال لك ايه الكلام ده؟ ربنا بيقول ايه؟ ومن دخله كان امنا. فهم ان ذلك خبر وخبر كون، ومعنى ان اللي يدخله لازم يؤمن. يقول له لا، ده انشاء، ده بيقول من دخله كان امنا، هذا كلامي، فمن اطاعني فليؤمن. يبقى اكن ومن دخله كان امنا تنتهي الى من دخله فامنوا. خلاص، قد تطيعون فتؤمنوا وقد تعصون فلا تؤمنوا. مش مساله حكم، ما هو حكم يتطيع يا ايه؟ والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء. ده كلام خبري، يقول لا، انما هو خبري من الله. يبقى انشائي لكن يقول المطلقات يتربصن، قال ايه يعني؟ الطيبات للطيبين، ده كلام خبري. ده احنا بنشوف كده الطيبات للطيبين، ده بنشوفش احنا العكس، بنشوف. اما قال لك انت زمنته خبر كوني، يعني ان الطيب لازم يروح مين والطيبه تروح الطيب الخبيث والقبح؟ قل له لا، ما هيش كوني، ده خبر تشريعي معناه ايه؟ لتجعلوا الطيبين للطيبات وتجعلوا الخبيثين للخبيثات. فإن فعلتم يبقى مشيت كويس، إما فعلتوش يبقى مفيش تكافؤ، دي طيبة وده خبيث، ولا هو خبيث وهي طيبة. بالله لما يقول لها يا اللي كنت تقول له لا، أنت كنت برضه مهبب ونيل. تبقى التكافؤ موجود حتى في الأباحة، موجود التكافؤ في إيه؟ يبقى الطيبين طيبات، اللي تقدر تقول لها أنت مش عارف إيه تقول له أنت عليك مش عارف الله. انما طيب وخبيثة تنفع. يبقى الطيبون للطيبات هو خبر كوني، بمعنى اننا لا نجد الا طيبة لطيب او طيب لطيبة. نقول لا، ده خبر فيه معنى الامر التكليف التشريعي، فان فعلت تبقى اطعت، وان لم تفعل هذا. يقول ان يكن منكم 20 ايه؟ صابرون يغلبوا 200. يعني ايه بقى معناها ايه؟ ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا، ده كلام خبري. يقول ايه؟ اجتهدوا في ان تغلبوا. اذا كنتوا 20 بقى اعملوا النسبة دي، يبقى امر ولا مش امر؟ يبقى امر. يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال، ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بسبب إيه؟ أنهم قوم لا يفقهون. وعرفنا ما يفقه وما لا يفقه. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. الآن يبقى ده الحكم إيه؟ الحكم هو لما تكون قوة وصابرة ومش عارف إيه. طب ما هي ما هو أنا لما واحد يروح مؤمن إيجابي لازم تفترض أن يكون قوي البدن وقوي وصابر، ولا تدعوكش حيلة حرب اللي يسرش. ما هو يمكن المعركة مش ضروري تمثل من لقاء واحد كر وفر. ما هو كر وفر ليه؟ فيمكن واحد لا انه ان كده انخسر يعمل خدعة عليهم ويخليهم كده ويجي اللي من ورا يعمل كده ليه خالد ابن الوليد معانا الله. يبقى اذا لازم عشان تضمن ان يكون منكم 20 صابرون يغلبوا 200 لازم نتحقق في ايه؟ قوة بدن وصبر وجلد قلبي، وألا يكون ذلك متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. فافرض إن مفيش قوة البدن بقى كده ولا الجلد ضعيف، أيبكي الله الحكم 20 و200 و100 و1000؟ لا، من رحمتي أنا المشرع اللي عارفكم وأن فترات الضعف تأتيكم، إذا وجد فيكم ضعف يبقى النسبة لا تقل عن إيه؟ من 1 لـ2 أقل نسبة. لكن هل معنى ذلك أن الآية الأولى نسخت في الأمر؟ أنك لا، الآية أعطت آلات الأغيار والأعراض، لأن لما يكون عندهم كده يبقى ما يقولش ده أنا بقيت ضعيف، يقول له على الأقل أنت متفوق عليهم، يبقى 1 لـ2. ولذلك إذا لقي مؤمن 3 ففرق لا يعتبر فارا يوم الزحف، ما يأخذش ربنا. انما ان فر من 2 نقول له انت فريت، لان المفروض ان 1 و2 في اقل نسبه موجوده، وقد تتراوح النسب بين 1 و2 الى 1 الى 10، وذلك حسب قوه الصبر وقوه الجسم وقوه الصبر وعدم التحيز الى فئه. الان يعني الان ايه لزمان لا بد ان اغيارا حدثت، وان بعض الاقوياء صار ضعيفا، وان الصبر ابتدا بعد ما بقوا لهم قوه كده وشوكه برضو يعني تاهل النفوس شويه، او لما كتروا بقى اتكلوا على بعض وكانوا الاول ما فيش الا هم كله فيحصل. الان خفف الله عنكم وعلم من ذلك ان المشرع لا يشرع للمؤمنين ليحنتهم، وانما يشرع لهم ليخفف عنهم. ازاي يعني؟ قال لك احنا مثلا لما نيجي في السفر او البتاع حسيا بيقول لك افطر واعمل كذا افطر الصلاه تعمل، يبقى المشرع نفسه عارف المواضع اللي النفس فيها ما تقواش على التكليف، يوم يعمل ايه؟ يوم هو نفسه يخفف، مش يترك نفسه علشان نقعد نخفف ونقول لك لا العصر لم يعد يحتمل الحسن. العصر لم يعد يحتمل الايه؟ الحياه العصريه ما عادتش تتحمل هذه المسائل، ما مش في وسعنا في العالم المتحضر ده المختلط المتبلغ اللي اخره، ما فيش وسعنا ان نلتزم، وما دام ما فيش وسعنا ربنا بيقول لا يكلف الله نفسا الا ايه؟ فهقول له انت فاهمها غلط. ده انت تقيس الوسع بالتكليف، ولا تقيس التكليف بوسعك انت. انما تقيس الايه؟ الوسع. أكلف الله أو لم يكلف، فإن كان قد كلف فقد أعلن أن ذلك في وسعك. مش تقول أنا أشوف وسعي وبعدين أشوف ده تكليف ولا مش تكليف، يقول لا الأول تشوف أكلفت به أم لم تكلف. كلف ما دام ربنا كلفك يبقى في إيه؟ لأن الله لا يكلف نفسا إلا إيه؟ ولا يكلف نفسا إلا إيه؟ ما أنكر. ما تفرضش انت الوسع ثم تخضع التكليف له، ولكن اخضع الايه؟ الوسع للتكليف. يا ايها الطيب الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا. التخفيف هو رفع الايه؟ المشقه يعني الشيء. يقول لك ده الشيء ده خفيف، الشيء ده ايه؟ خفيف. ليه بقى؟ انت ايه بتحكم ازاي ان ده خفيف ولا تقيل؟ انت شلت مثلا قلم وشلت حجر، قلت لا ده تقيل، طب ده اي شيء حكمت ازاي حكمت بانك ايه اي حاسه بيه شفتها بعينك لا طب بوديك لا باللمس لا لانك كنت تكلم مطاعم كده ويرمس قول ده تسلي ده خفيف بشميت ايه اذا انت اي وسيلة من وسائل الادراك لا تدرك خفتك الشيء ولا ايه ثقلة امال بتدركها بإيه قعد علماء وظائف الاعضاء تيين في الحكاية لحد ما اهتدوا اخيرا الى ان الثقل والخفة لها حاسة وهي حاسة العضل تشيل دي فتبهد عضلك وتلاقيك في مشقة وتشيل دي ما تلاقيش اجهاد فاللي تشيلها ولها اجهاد يبقى اسفل من اللي تشيلها ولها ايه وملهاش ايه وملهاش يبقى الثقل والخفة بتعرف بايه بحاسة العضل العضل ده اللي بيتحرك ولذلك تلتفت تلاقي ما تشيل مثلا حجر تلتفت تشيل ورقة يبقى اذا اللي بيدرك هذه ايه يبقى التخفيف تقليل الايه تقليل مشاكل وكثير من وسائل الادراك ما كناش نعرفها زمان وبعدين لما العلم الحديث تقدم وعلمنا وظائف الاعضاء طب احنا قلنا زمان انت تمسك القماش دي كده بين انام لك كده وبعدين تقول لا القماش ده تخين وتمسك الثاني وبعدين تقول لا ده رقيق يقول ده اراق ايه المقاييس اللي عندك ده عشان عرفت ده اراق ولا ما اراق ده هي كلها الحكايه ايه؟ قام قال لك اسمها حاسه البيت انام لك بعدك في التخين وقربك من بعض في الايه؟ في الرقيق ثم عرفت على طول ان ده رقيق وده ايه؟ الان خفف الله عنه طيب وعلم ان فيكم ضعفا فان يكشف الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا هو كان الاصول علم فيكم ضعفا وبعدين خفف عنكم فكان ترخيصه في الحكم اثبت من الحكم الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم 100 صابره يغلبوا 200 واحد لايه لاثنين وان يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 باذن الله اوعوا تفتكروها حسبة رياضية اكيد قال بس ربنا يأذن بالنص عشان ما تنعجلش عن مين ما تبتلوش في الايه في الاسباب فمن تذكروا الايه المسبب والله مع الصابرين الله مع الصابرين يقول فلان سافر في الخارج وما معاش الا 20 جنيه ودول هيعملوا له ايه يقول لك يا سيدي ما اصله مع فلان مع فلان يعني ايه الغالي والمليونير الله طب فلان ده رايح علشان يشيل الصخره دي هو في حين يقول لك ما هو معاه فلان الله اذا المعيه معيه الضعيف للقوي او الادنى للاعلى تصنع استفراقا تدي من القوي لمين والغالي يدي لمين الفقير والعالم يدي لمين الجاهل اذا المعيه بتعمل ايه تصيغه فوق المتفوق على مين على ضعف الضعيف فانتم جلبتوا في الصبر محبوب بشري ولكن ما تعزلوش دي عن مين لان الله ايه ايه لان الله وما دام معكم يفيض عليكم من قوته ولا لا وما دام يفيض عليكم من قوته ما فيش اي قوه تبع عليكم احنا تعرضنا لهذه حينما تكلمنا عن الغار حينما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابو بكر الغار سيدنا ابو بكر قال لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا وده كلام منطقي فماذا قال النبي قالوا لا اطمئن ما يشوفوناش باي شيء قال ما ظنك في اثنين الله ثالثهما فبدو يد الحجه فيها ايه قال لك لاننا ما دام الله ثالثه والله لا تدركه الابصار يبقى اللي في معيته ما تدركيش الابصار الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم 100 صابره يغلبوا 200 وان يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 باذن الله والله مع الصابرين رجعنا الى المعركه اللي كان فيها الكلام وهي معركه ايه بدر المعارك ما دام فيه نصر بقى وربنا معاكم وحسبك الله من اتبع بالمؤمنين كلها مبشرات بايه؟ بالنصر كلام منطقي ان يكون بعد هذا ان المسلمين انتصروا وميزان ومعيار انتصارهم انهم كسبوا الايه الغنائم قسمين منقولات وايه ومالكين للمنقولات اللي هم الايه الاصل. لما قتل من القريش 70 واسر 70 ومن الذين اسروا كان اناس لهم يعني لهم قيمة فوقف الامر عند رسول الله وعند اصحابه ماذا نفعل بالاسرى. ما كانش لسه جاء تشريع. قوم قالوا هؤلاء كذبوك واخرجوك فاضرب اعناقهم فهم ائمة الكفر. قال عمر يا رسول الله مر عليا ان يقتل عطاه عقيلة ومر حمزة ان يقتل اخاه من حمزة ومرني ان اقتل فلان عشان يعني ما تبقاش كده. ولما يقتل واحد من اهله وعصبيته ما حدش يبقى انفه يورم ولا اي حاجه. قال ابو بكر وعمر بيمثل طائفه مش بس هو رايه لا بيمثل طائفه منهم الانصار. قالوا يا رسول الله قومك واهلك فاستفقهم يعني بدون قتل وخذ منهم الفداء وقوي به صحابتك ولعل الله سبحانه وتعالى يتوب عليهم. أدوا إيه رأيين واجهوا الموقف. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده حكم في هذه المسألة ولو كان عنده حكم كان نفسه خلاص انتهت المسألة. إنما ما دام المسألة خرجت إلى أي ذا رأي وذا رأي وذا رأي. ولذلك إحنا شوف الصحابة ابن المنذر قال إيه عرب ابن المنذر لما نزل رسول الله في موقع في بدر قال له أهذا منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والمكيدة والحرب. قال له لا هو الرأي والمكيدة. قال له الموضوع ده ما ينفعش. إذا لو أنه كان منزل أنزله الله كان يبقى له حد إيه حد كلام. ليه؟ لأن لله علم آخر أعلى منه. إحنا هنعلم المسائل ببشريتنا هو له علم أعلم. قالوا لا ما في أمر ولا أي حاجة. قالوا طيب نعمل كذا ونعمل كذا. إذن فلو أن في مسألة الأسرى حكم لما استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه. إذن الاستشارة دلت على أن الحكم لسه ما جاش. فلما قال أبو بكر على رأس القوم كذا وكذا هم قومك وأهلك استفتهم لعل الله ان يتوب عليهم وخذ الفداء علشان تقوي به صحابتك ودك قال لا وكذبوك واخرجوك فاضرب اعناقهم فانهم ائمه الكفر وكلف عليه في الصبر. اذا ده مثل الراي الشده وده مثل الراي الايه؟ الرحمه. التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الفريقين وقال ان الله ليلين بعض القلوب حتى تكون ألين من اللبن ويقسي بعض القلوب حتى تكون أقسى من الحجارة. يعني بيعمل دي وبيعمل دي ثم مال إلى رأي الكلاب ففدى كل واحد يؤدي الفدية من بدأت الفدية من 1000 درهم إلى 4000. كان من الأسرى العباس والعباس عم النبي فسمع النبي أنين العباس في قيده فقال فكوا عنه قيده يعني ما همش عليه. الناس يفسروا أنها عاطفة مالت للقرير. لا ده جزاء على ما فعل سابقا لأنه في بيعة العقبة وهو على دين قومه راح لحق الرسول مع انه كافر لسه ما امنش وقال لهم اسمعوا انتوا هنا محمد هنا بين اهله وعشرته ونحن نحميه ونمنعه فان كنتم تاخذوه عشان تسلموه لا سلموه لنا واحنا من غير الكلام. قالوا لا لا يبقى وقف موقف ولا لا فلا بد ان يجاز من فيه. ليه؟ هو كافر ما امنش ومحمد رسول فالموقف بتاع الإيمان والكفر ما منعش عاطفة مين؟ العباس أن ينجد محمدا في موقف مع أحبابه. فكذلك رسول الله إذا حييتم بتحية حيوا بأحسن منها أو ردوها. يبقى الناس تاخدها على إنها لا لا جامل لا ما جميلش ده حقوق. وسيتبين بعد ذلك أن العباس كان أسلم ولكن قومه أكرهوه. قالوا ده احنا بنسيبش محمد الا لانك ويانا. ففهم انه لما يبقى ويا محمد مش هيعملوا له خاطر مش هيعملوا له. يبقى حيلة يقول رسول الله فك وثاقه. يبقى بيعمل ايه؟ بيؤدي بعض المعروف اللي اذي حتى على فرض ان العباس ظل على كفره لانه وقف امام محمد وهو كافر مش فاكر العباس. طيب لما حد يهدي نفسه قال لا كده بقى 100,000 وانت 4,000 يا عباس. يبقى حين المنطق او التفهيم المادي زوده التزويد ده يعوض مش ادوى. فلما زوده قال له يا رسول الله ده خدوا مني كذا 200 أوفية من الذهب كنت أعددتها لأننا وزعنا طعاما نفير علينا جميعا فكل واحد تكفل بأن يطعم جيش الكفار ليلة. يعني ده يذبح لهم ذبائح ذبائح إلا لا دون إلا لا دون والنبى بتاعتي ما كانتش جت لسه فالأوقيات معايا وخدوها فردها إلي. قال له لا ما كنا لنرد مالا جئت لتمسكه ضد رسول الله. ده يفضل به ويجيب على ذلك أن تفك أسر عقيل وأن تفك أسر نوفل بن الحارث أنت اللي تفكه. قال له يا محمد لقد جعلتني أتكفف قريشا يعني لا أضحك منهم أن ضحك رسول الله. وقال له وأين الذهب الذي استودعته عند أم الفضل قبل سفرك وقلت لها لا أعلم ما يصنع بي فإن صنع بي كذا أو كذا فالمال لك ولعبد الله ولعبيد الله وللفضل. أم ومن أخبرك بهذا يا محمد؟ قال ربي. قال لا إله إلا الله محمد رسول الله لقد كنت في مرية من أمرك أما الآن فلا. وصورة ما كان لنبي أن يقول له أسرى حتى يسئل في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. قلنا إن ذلك كان بعد الانتصار في بدر وانتهاء المعركة إلى أن 70 من كفار قريش قتلوا 70 منهم أسروا. والأسرى كان منهم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وعقيل بن أبي طالب ونوفل ابن الحارث وزوج زينب بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما مسألة العباس فقد تكلمنا عنها وبقي أن نتكلم عن مسألة العاص بن الربيع الذي كان أسيرا فأرسلت زينب من مكة لأن ما كانش حصل تفريق بين المؤمنين والكافرين وهو كان يتزوجها. فانظروا إلى الإسلام عصبية الإسلام لنفسه لا دام لم ينزل حكم من الله أبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب تحت العاص بن الربيع في مكة وهو هاجر إلى المدينة. فلما أسر العاص بن الربيع أرسلت زينب في فدائه فلم تجد إلا قلادة من ذهب كانت أمها خديجة رضي الله عنها قد جهزتها بها فأرسلتها لفداء العاص بن الربيع. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفها قال هذه قلادة جهزتها بها خديجة أمها فإن رأيت أن تردوا لها قلادتها وأن تفكوا لها أسيرها فافعلوا، على أن يبعثها لي ولا يمنعها أن تجيء إلي. تمييزها إلى الإيه؟ إذن فالإسلام يقف المواقف الرحيمة وما يهجرش العاطفة، ولكنه لا بد أن يجعل للعاطفة التي تتحكم ثمنا لدفع الدين. فقال إحنا نعملها كده ونرد لها القلادة بتاعتها علشان الذكرى بتاعتها مع قليلة، ولكن على أن تأتي هي ولا يعوقها إيه زوجها، بمقابل ولا بغير مقابل؟ بمقابل. وكلمة أسرى، ما هو الأسير؟ الأسير في الإسلام هو نبع العبودية والرزق، يعني النبع اللي بيجي منه ايه؟ الرزق. تعريف ايه الأسير؟ مشدود عليه ممن أخذ في قبضة ايده، وما دام قوي عليه ليصبح في قبضته اذا كان من الممكن جدا ان يقتلك. يبقى اذا ما تقارنش بين اسر يوجب رزقا وبين حريه، وانما قارن بين اسر وقتل، ايهما انفع للاسير؟ ايقتل ان يصبح اسيرا؟ يبقى اذا تشريع ان نملك في الاسرى، انما اراد الله به ان يحكم دماء الكافرين المقدور عليه، والا كان يسيب اللي اذن على واحد موته وتنتهي. لكن الحق سبحانه وتعالى اراد ان يحكم حتى دم المين الكافر، لانه ملحوظ فيه الخلافه في الارض، ومخلوق لله، وملعون من يهدم بنيان الله الا ان يكون بكذا وكذا وكذا. فاذا ما دخل عدو الله في حرب معه يقول له برضه حافظ عليه. لما جاء الاسلام كان الاصل والرق ايه؟ موجود بالفعل، اذا ما انشاوش. ومنابعه متعدده، بحق وباطل، بحرب وغير حرب، وليس له مصرف الا مصرف واحد، وهو اراده السيد انه يعفئه او يحرره. يبقى كان ينابع متعدده ومصارف واحده. فلما جاء الاسلام وجد الرق على هذه الحاله، فماذا صنع؟ صنع ان وحد المنبع بعد المنابع المتعدده، جعلوا منبع واحد وهو الحرب المشروعة التي يعلنها الإمام. كل رك من غير دي ما ينفعش. يبقى صفى ولا ما صفاش؟ صفى كل المنابع وأبقى نبع إيه؟ واحد، وهو إيه؟ الحرب المشروعة. طيب المصرف البلوعة؟ أم قال لك عدد المصرف؟ يبقى إيه؟ وحد المنبع إيه؟ وعدد المصرف. ليه؟ قال تعالى بقى، كل اللي يعمل ذنب يقول ايه عتق رقبه، اللي يعمل جاي عتق رقبه، مع المراه بايه؟ لا عتق رقبه، ظهر عتق ايه؟ رقبه، يمين يكتب فيه عتق رقبه، مش عارف كل دي عتق رقبه. يبقى دي مصارف ولا مش مصارف؟ الذنوب اللي بيعملها الانسان بالنسبه لله قال لا انا مش هسمح كده الا لما يعتق ايه؟ يبقى برضه بيعمل ايه؟ بيعدد المصرف. وايضا مش بس ده التعديد، أريحية الإيمان. أخوكم ما يفعش يبقى تحت إيدك، يحببه إيه؟ بعد ما حببه في إنه يحافظ على حياته، حببه في إنه إيه؟ يطلقه بحياته. فقال فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ ما هي العقبة؟ فك رقبة. طيب ما عملت الذنب ولا فكتش رقبة بأريحية ولا أي حاجة؟ قال لك هتخليه معاك، ما تعملش ابدا اي ذنب ولا اي حاجه ولا تفكر. طيب طلع كده اخوانكم، خوالكم جعلهم الله تحت ايديكم، ما دام انت لا عملت ذنب تطلقه ولا عندك اريحيه ولا عندك من كلام من دي ايه؟ اطعمه مما تفعل، خلاص؟ واكسه مما تكسى به، ولا تكلفه ما لا يطيقه، فإن كلفته فأعينه. يبقى إيدك بإيه لا يرى تميزا لسعيد العرب. قل لي بقى واحد يبقى موجود بالشكل ده، بلبس يلبسه، باكل ياكل وياي، اشتغل ايدي بايده، يبقى دي ايه؟ دي عبوديه دي. ولا تنادي الا بيا فتايا او فتاتي، ما تجيبوش قول يا عبدي اللي مش عارف الله. يبقى اذا الاسلام راح جاي، الاسلام جاء والرق موجود وما ابتدأوش، ومنابعه متعدده ومصرفه واحد، فعمل على انه يوحد المنبع ويعدد المصرف. يبقى عايز يصف ولا ما يصفش شيء؟ يبقى عايز ايه؟ يصف. نيجي بقى الحته اللي بيمسكوها. طب اذا هذا اذا كان راجل ويبقى عبد الامة بقى انثى، يعني لما يقول او ما ملكت ايمانكم، يقول له ده من ضمن تصفيه الرق، لان الامة ان تزوجت عبدا تظل على عبوديتها، والاولاد اللي تجيبهم يبقوا ايه؟ فاذا ما راقت للسيد واخذها الى متاعه، يقول له خلاص بقى تولد منك بقى ام ولد وابنها يبقى حر. يبقى بيصف ولا ما بيصفش؟ يبقى بيصفش. وايضا ليزيح عن الانثى الكبت الجنسي الذي تشاهده حينما تكون مقطوعه عن اهلها ومقطوعة عن بيئتها، وبعد ذلك ترى السيد وله زوجات، وترى ابن السيد وله زوجة، وترى مسألة يعني تعمل ايه عواطفها، تحرك فيها العواطف. فقال لها لا، لازم اجعلك ان السيد ان رقت في نظره يستمتع بك كامرأته الحرة. تبقى زي ما يبات عندك يبات عند ايه؟ تبقى ده رفع لايه؟ ده رفع لشأنها، وتصفية ايضا للايه؟ للرق. اللي مدهم بقى يقعدوا حارب الاسلام يجيبوا كلام كذب من اول النهار ومن ايه؟ من اخر. وبعد ذلك لما الغي الرق سياسيا بالمعاهدات الدوليه انتهى الى ايه؟ ان كل اسرى يكون امام الاسرى الاخرين معامله بالمثل. اهو الاسلام عمل، قال انا لما اسرى ياخد عندي وهو ياخد عنده، مش معقول هو ياخد ولادي ويبقى عبيد عنده، وانا الاريحيه الكذب تقول لا اطلقوا، لا يفضلوا عندي لان ولادي عندي، فان منوا نموا وان فدوا نفسي. الله الحق سبحانه وتعالى يجعل الرق الناشئ عن الاسر مقيد. ما كان لنبي ان يكون له اسرى، مش مساله سهله كده، حتى يسخن في الارض، مش لاي سبب كده يبقى عندك اسرى. معنى يسخن يعني ايه؟ اسخن الإسخان القوة والشدة. تقول فلان أسخن بالمرض، يعني إيه أسخن المرض؟ قوي واشتد عليه، يبقى في غلظ. وحتى الكلمة العامية اللي احنا بنتكلمها الشيء ده تخين، تخين يعني هي التهية السحين يعني غليظ. يبقى الإسخان أن توجد قوة وشدة وإغلاظ في الحرب وعملية جامدة أوي عشان يبقى عندك أسير، إنما حاجة كده سهلة لا ما تنفعش أبدا. طيب هل خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم منهجا لله أو حكما لله في الأسرة، ولا دي بداية حكم الأسرة؟ دي بداية حكم الأسرة. يبقى ما يقولش واحد ده ربنا عاتبهم وحيقولش هيعمل فيهم، إزاي النبي عمل كده وإزاي مش عارف، ويبقى يوسعوها أوي. يقول له يا سيدي ازاي يعمل كده ده لو كان فيها حكم، انما دي مساله ما فيهاش حكم، وما دام مش فيها حكم خد راي الصحابه، فريق قال كذا وفريق قال كذا، فسمع من هذا وسمع من هذا، ثم رجع باعتباره امام الامه. يقول لك ايه؟ انما ربنا بيقول له ما كان لنبي ان يكون له اسرى. تقول له فيه فرق بين الحكم يسبق الحدث، فإن خالفه يبقى إثم ومعصية، والحكم يجيء مع الحدث. الثقة بالاثنين دول، حكم يسبق الإيه؟ يبقى الحدث، إن خالفه يبقى إثم، إنما حكم يجيء مع الحدث. عملية الإثم، أنت قاعد كده وبعدين قالوا لك ده الواد اللي اتبعت حتى فمنيع من كذا بيتفق على كذا وبيعمل كذا وبعدين قال لهم كذا وكذا وكذا وكذا ما كانش عندك توجيه له. قال لك ده هيدي كمبيالة على نفسه ده هيدي مش عارف يقول لا لا لا ما يصحش يلحقه يبقى الحكم جه امتى مع الحدث يبقى ما فيش مخالفة يبقى ما كان لنبي ان يكون له اسرع تبديل للحكم ما ينبغي ان يكون لنبي اسرع حتى يشكل في الارض الحكم ده جه امتى لما ابتدعت العملية يبقى ما كانش في حكم جديد. والدليل على ذلك ان عتاب الله لنبيه لم يغير الحكم في من جرد الاسرى ينفدع ولا مفضلش ومع ذلك قالها رسول الله عن نفسه. طب هو يقول لو ان الله عبدل حكما انما اذا كان موافق على الحكم ودي فاتت علشان جاية مع الحكم مش جاية قبل الله. اذا ما كان لنبي ان يكون له اسرى اي ما ينبغي لنبي لما حدثت الحادثة واختلف القوم هذا وهذا وهذا ومال رسول الله الى هذا ادركهم الحق بالملائكة قال لا ما يصحش ان النبي كله ايه زي يمكن يا ابنه ان ابنك عمل كده وبعدين الحق قوله ما يصحش ان ابني يكتب وصل امان على نفسه روح قوله لا كان راح كتب هو كتب الوصل يقول له لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذت ايه الكتاب انه ما يمكنش حد لما يعمل تجريح يدي حكم الاول انما ما فيش حكم يدي يجرم ازاي ما يجرمش. ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض. ليه هم عايزين الاسرى ليه هم تميلوا الى عرض الدنيا اللي عندك عبد وعندك مش عارف ايه وتبيعه وتشتريه ويخدمك ويعمل كده لان الله يريد الايه الله يريد الاخرة والله عزيز حكيم عزيز لا يغلب حكيم يضع الامر في نصابه. لولا كتاب من الله سبق في انه لا يعذب احدا ولا يؤاخذ احدا الا بعد تجريم لاننا حتى في التشريع البشري يقول لك ايه لا عقوبة الا بتجريم بتعاقب ليه لانه ارتكب جريمة ومن اللي قال للنبي قال النص من فعل كذا يبقى مجرم يبقى لازم قبل العقاب يكون ايه تجريم يبقى لا عقوبة لا عقوبة الا بتجريم ولا تجريم الا بايه والنص ما كانش بيه ادي لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم لولا هذا الكتاب كنت اخليه اصبكم بعذاب عظيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا كلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله ان الله غفور رحيم. اياكم ان تجعلوا ما غنمتموه بدون كد وبدون سعي وبدون كده مال يعني يبقى نقول لك يلا نترككوا في اي حاجه لا برضو اتقوا الله في ايه اتقوا الله في هذا وكلوا مما غنمتم دي للمنقولات هناخد فلوس ونشتري بها مش عارف ايه ونشتري بها ايه ونعمل كذا وكذا وكذا وكذا او فكلوا مما غنمتم حتى ولو كان اسير بشغله او بيخدمني او اي حاجه اكله من اثار جدي من اثار جهاد واتقوا الله ان الله غفور رحيم. يا ايها النبي كل من في ايديكم من الاسرى فكتب من اسرى بقى انفسكم ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم. الاسير اللي فدى نفسه ليه خدنا منه الفداء او خدنا حريته اشمعنى الايه دي قال لك لان العباس عم النبي عليه الصلاه والسلام قال له يا رسول الله لقد كنت اسلمت ولكن القوم اكرهوني وخاف هو يسلم هم كانوا بيحترموه او بيعملوا عنده علشان خاطر ايه وهم وياهم يبقى لما يفهم يمكن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولته التي علمها الله ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم. ان كان الكلام ده صح فثقت ان ربنا هيديك خير من اللي اخذ منك. قال العباس فوالله انني 20 عبدا، أقل واحد منهم يجارب لي في 20 أبا، وما يسرني أن لي بها ملك أهل مكة جميعا. يبقى يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، فقد آتاني الله خيرا مما أخذ مني، لأنه علم في قلبه إيه؟ علم في قلبه خير. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. مثلا سهيل بن بيضاء حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم الإيه؟ النهائي، لا تفوقهم إلا بالفداء وضرب الرقاب. فعبد الله بن مسعود قال له يا رسول الله إلا سهيل بن بيضاء فإنني عرفته يذكر الإسلام ويصنع كذا. سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصى، ثم قال إلا سهيل بن بيضاء علم الله فيه خيرا فأعطاه إيه؟ خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. في إجابة في إيه؟ سلف. والله غفور رحيم. في جماعة قالوا احنا عندنا كده بس هنجيبه بعدين، فالرسول خاف لو يكونوا عاملينها لعبة عايزين يختارونا وبتاعوا جميعا، فالله قال له وإن يريدوا خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منكم، يعني ادالهم الايه؟ الجزاء. والله عليم الايه؟ حكيم. بعد ما تكلم عن قصة بدر وأسرى بدر والمواقف التي وقفها رسول الله وصحابته في هذه القصة، أراد أن يصنف الأمة الإسلامية المعاصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا نعرف أن الإسلام صاح به رسول الله في مكة، ومكة مركز سيادة العرب، يعني قريش هي سيدة الايه؟ سيدة العرب وسيدة الجزيرة. ليه؟ أم قال لك لأن فيها بيت الله، وبيت الله كل العرب يحجون إليه. إذا فكل قبيلة من قبائل العرب عرضة أن تروح في بطن قريش في مكة، فما دام هي هتروح في بطن قريش في مكة مفيش قبيلة فعلا رفع على قريش، لأنها حتيجي يوم تبقى تحت ايه؟ تحت ايه؟ اللي خلاها تحت ايدها ايه؟ وجود البيت اللي هيحجوا فيه. اذا السيادة نشأت لمين؟ من وجود البيت. لو ان هذا البيت غير موجود كان بقوا قبيلة زي الايه؟ زي القبائل. لو ان البيت هدم من ابرها زي من هدم كانت المسألة ايه؟ انتهت. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم في ايه؟ كعصف ماكول. اقرا إيه بعدها ليه جعلهم كعصف ماكول وسلم البيت منهم لايلاف قريش ايلافهم رحله الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. يبقى اللي عامل لهم السياده هو ايه؟ البيت. والرحله بتاعتهم بالتجاره تروح لليمن وتروح لمين؟ للشام، ولا حد يتعرض ليه. فلو ان البيت لم يكن ما كانش لهم سياده، لو ان البيت انهدم يبقى اذا عزهم كله مين؟ يبقى بقوا ساده. حينما صاروا ساده بقى لهم جبروت وبقى لهم طغيان، وناس قاعدين بقى واموالهم راحه بين اليمن وبين الشام وفي على ثراء كبير وهو الى اخره. فاول ما صاح رسول الله صاح بالدعوه في مكه مع الجبابره مع الساده مع الاقوياء مع اللي ملكين كل النفوس في جزيره العرب، صرخ بالدعوه في اذان الساده. لانه لو راح لقبيله ضعيفه وقال لك ما استضعفكم بقى وضحك عليهم وقعدوا، لا يا هنا اهو هنا اهو صحيح هنضطهد وهنؤذي اننا يبقى في اذان ايه؟ في اذان الساده. طب صاح في مكه في اذان الساده وعادوه وعملوا فيه ما عمل، ولكن هل امتد الاسلام وانتشر من مكه؟ انتشر من مين؟ من مدينة. يبقى صيح به في مكان السيادة ولكنه انتشر من مكان غير السيادة. ليه؟ لأنه لو انتشر من مكة لقالوا قوم ألفوا السيادة على الناس فتعصبوا لواحد منهم يملكون به مش الجزيرة يملكوا به العالم كله. لكن النصر جه من مين؟ جه من المدينة من بعيد خالص. اذا فعلم من هذا ان الايمان بمحمد هو الذي خلق العصبية لمحمد، ولم تخلق العصبية لمحمد الايمان بمحمد. فيبقى كانوا مصنفين ازاي بقى؟ في مهاجرين وفي انصار، ادي اثنين، وفي جماعة مؤمنين لم يهاجروا، وفي جماعة مؤمنين لم يهاجروا مع الرسول ولكنهم هاجروا بعد ذلك. يبقى كم طائفة؟ الاول ايه؟ مهاجرين اللي استقبلوه من الانصار، المؤمنين اللي كانوا في مكة ولم يهاجروا مع رسول الله، ادي طائفة ثالثة. المؤمنون الذين كانوا في مكة ولم يهاجروا أعرف ولكنهم هاجروا بعد ذلك، تبقى أربعة. الصورة بتتعرض ليه؟ للأربع أصناف. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، هذه الطائفة ليه؟ والذين آووا ونصروا أولئك، يعني الطائفتين دول المهاجرين والانصار اللي استقبلوهم بعضهم اولياء بعض. يبقى كم فرقه في الوقت مره؟ والذين امنوا ولم يهاجروا لهم حكم، ما لكم من ولاية دول اولياء بعض، انما دول الذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، وان استنصروكم حتى يهاجروا، وان استنصروكم حتى يهاجروا، ما لكم ايه من ولايتهم من شيء حتى يواجهوا، ولكن ان استنصروكم فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ايه؟ والله بما تعملون بصير. يبقى جاب لنا كم طائفه هنا في الايه دي؟ ثلاث طوائف، الذين هاجروا والذين الانصار الذين استقبلوا والذين آمنوا بمكة ولم يهاجروا ولكل فرق. أما المهاجرون والأنصار فهم أولياء بعض. العلماء وقفوا في أولياء بعض، يعني إيه؟ واحد قال لك يرثون بعض، كانوا بيرثوا الأول وبعدين نزلت آية الإرث وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وبعضهم قال لك لا، ده الولاية هي النصرة وهي المودة هي التعظيم هي التمجيد هي الإكبار، كل دي هي الإيه؟ وهي هيبقى فيها كلام تاني في الآية اللي بعدين. الأنصار استقبلوهم والذين تبوأوا الدار والإيمان، يحبون إيه؟ من هاجر إليهم ولا يجدوا في صدرهم إيه؟ في قبورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وإحنا قلنا إن الإيثار بلغ مرتبة لا يتسامى إليها البشر أبدا إلا بالإيمان. نحن قلنا ان الواحد يبقى له نعمة وله صديق او حبيب يحب برضه يسعفه بنعمته، عندي سيارة كويسة يديها له يركبها، عندي بطيئة كويسة يركبها، عندي بيت اقول له تعالى اقول لك في البيت شوية مثلا شب ولا حاجة اديله كل المثل. فهي النعمة التي يأنف كل انسان ان يشاركه فيها ايه؟ غيره. اهي كانت عند الانصار، يجي يقول له بص كده للسائل اللي تعجبك منهم انا اطلقها وانت تخرج. ده مسألة مش ممكن يعمل إلا الإيمان، وحين يصنعه الإيمان يبقى يمنع أنف الغير أن يتحرك. الأنصار آووا ونصروا وعصنعوا كذا، والمهاجرين عملوا إيه؟ فقعد يعجب كل نجد كل واحد يبين أحكامه. الذين آمنوا تركوا دينهم الذي ألفوا ودخلوا في دين الإسلام، أدي واحد، وبعد ذلك هاجروا تركوا أوطانهم، شوف الترك جاي لكم حاجة، تركوا الدين اللي هو عملية هي صعبة لي، وتركوا الأوطان والأقارب والأهل والجيران، أدي عملوا إيه؟ الذين آمنوا إيه وهاجروا، وبعدين وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، بأموالهم طبعاً، ده تركوا أموالهم في مكة. زروعهم وقصورهم وكل جمالهم وكل حاجة تركوها وبعد ذلك تصيروا برضو انهم ينفقوا على نفسهم او ينفقوا على الجهاد، يبقى ضحى بالمال ولا وضحوا بالنفس. ليه؟ لانهم ذهبوا فوجدوا قله من المؤمنين، قله من المؤمنين بلغت ما بلغت 300 وكذا، وبعد ذلك قبلوا ان يقفوا في حرب مع الكثره الاشرافيه. يبقى بنفسهم ولا لا؟ يبقى امنوا ادي واحده، وهاجروا ادي الثانيه، جاهدوا باموالهم ادي ايه الثالث، وانفسهم ادي ايه ادي الرابع، وكانوا الاسوه. لانهم لما سبقوا الى الايمان شجعوا الغير الى ان يؤمن. يبقى لهم من عمل من سن سنه ايه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها، والسابقون الاولون، مش كده ولا لا؟ اذا هؤلاء لهم منزله وذلك حكمهم. والانصار عملوا الايثار وعملوا كذا وعملوا كذا، فيبقوا دول الطائفه الايه الثانيه. الذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء. الولايه قلنا النصر، الموده، التعظيم، الاكبار، كلها ولايه. اللي بيقول انها ارث لنا وياه كلام هيجي بعدين انها مش الارث. فنقول تعالى بقى، الذين امنوا تركوا الاديان اللي كانت لهم ولكنهم لم يهاجروا، يبقى ما تركوش الاوطان، يبقى فيهم خصله تنبح وخصله الثانيه مش في صالحهم، ما يهاجروش، ما يهاجروش لاي ايه سبب، يبقى موقفهم بين ايه بين. فلاجل انهم امنوا يبقى ايه ان استنصروكم انصروكم، يبقى ده واجب مين؟ الايمان. ولكن لانهم لم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء. عملوا حاجه وسابوا حاجه، يبقوا ياخدوا حاجه ويسيبوا ايه؟ ويسيبوا حاجه. بقى الطائفه دي امنت ولم تهاجر، فالايمان له جلاله وله واجبه وله حقه اللي هو ايه؟ ان استنصروكم في الدين فعليكم النصر. وعدم الهجره نزول شويه. ما دام نزول شويه يبقى مالكوش مالهمش ولايه عندكم. قول الله ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا تشجيع لهم بان يهاجروا. تشجيع لهم بانهم ايه؟ يقولوا تقول للولد ما لك مكافاه عندي حتى تجد في دروسك. يبقى معناها ايه؟ يعني جد في دروسك. كلمه حتى ايه؟ حتى يهاجروا. ولم يقطع امامهم، لانهم ربما فهم ان الهجره لم تكن الا في الاسباب الاولى، برضو لو وجدتوا دلوقتي برضو لكم. والذين امنوا ولم يهاجروا، وكلمه هاجروا ماخوذ من الفعل الرباعي هاجر، لكن الاسم للثلاثي هجره، الاسم بتاع اثناء ايه والفعل هاجر ومهاجر، لان هجر غير هاجر. هجر قد يكون عن كلا سيبهم وطبشان، انما هاجر يبقى في تفاعل بين اثنين الجاوا الى ان يهاجر، يبقى في عمليتين اثنين اضطهدهم للمسلمين اللي هو مش عارف ايه خلاهم هم اللي ايه يهاجر. فلو لم يضطهدوهم وعاش بينهم في امان الايمان والاسلام ما كانش حصل حاجه ابدا. ولذلك المتنبي لما يقول ايه؟ اذا ترحلت عن قومي وقد قدروا الا تفارقهم فالراحلون هم، مش انت اللي راحل بقى، انا سبت قوم وكانوا يقدروا ان انا ايه؟ نسيبهم، يبقى هم اللي رحل ولا انا اللي رحل؟ يبقى اذا المهاجره كانت ايه؟ لان دول الجاؤوهم الى ان يكون ذلك ايه؟ انما هجره تبقى من جهه ايه؟ من جهه واحده. لكن اسم الهجرة أخذ من الثلاثي. ليه؟ فكأنه بيقول إن الدار اللي أنتم اضطربتوا فيه كان يصح إنكم إيه؟ تهجروها. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، لأنهم حتى يهاجروا. لكنهم لما آمنوا إن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. لكن عليكم النصر مشروط بشرط آخر. ايه الشرط الاخر؟ الا على قوم بينكم وبينهم ايه؟ ميثاق، تبقوا تحتفظوا الميثاق، لان نقض العهود الميثاقيه لسه ما كانش جاء اوانه. والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم اولياء بعض. يبقى العالم هينقسم ايه؟ ما عملش اللي هاجر ولا الانصار واللي امن ولا مهاجر، جعلهم كلهم في الايه؟ في مرتبه الايمان. يبقى الايمان مهاجر، ايمان انصار، ايمان لم يهاجر، كله لازم يكونوا اولياء بعض. اولياء بعض يعني نصراء اوداء احباء، يحاولون يتجمعوا مع بعض ويأتلفوا. ليه؟ ام قال لك شوف بقى التعليل، والذين كفروا بعضهم اولياء بعض. يبقى المؤمنين اولياء من بعض، والذين كفروا اولياء بعض، يعني معسكرات متميزة. الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير. يعني ما كانش المؤمنين ينحازوا كده ويكونوا جماعة ويعيشوا في كلب بعض وفي خلق بعض وفي إيمان بعض، يبقى فيه فتنة وفساد. ليه؟ مظهر الفتنة ايه؟ أم قال لك لأن المؤمنين إن لم يتجمعوا، ما كانوش يتجمعوا، هيذوبوا مع الكافرين، ولما يذوبوا مع الكافرين هيبقى فيه ذبذبة في إيجاد التوازن الإيماني، لان الفتيان والاطفال اللي ينشأوا برضه في ناس ايه؟ مع ناس كفر وناس مؤمنين، يقوم الايه؟ ياخدوا من ده وياخدوا ايه؟ وياخدوا من واذا لم يتجمعوا يمكن مثلا المسلمين يبعثوا ويتبعوا الايه؟ الكافرين. لكن ان انعزلوا يبقى عملنا ايه؟ حجر ايماني. تعرف الحجر الصحي؟ اهو ده الحجر الايه؟ الحجر الايماني. وايضا فإنهم إذا لم يكونوا مجتمعين تجتمئ عليهم خصومهم، لأنهم كلا هنا وكلا هنا وكلا هنا وكلا هنا وهنا، يبقى الخصوم يعملوا إيه؟ يبقى المهابة تجي في إيه؟ الفرض بالجمع يؤصب. وأيضا فلأنهم إذا اجتمعوا وكانوا أقوياء من الممكن أن ينساحوا بالإيمان في الأرض، فتزداد رقعة الإيمان. وهذا ما حدث، ننقصها الأرض، ننقصها من أطرافها، كل يوم ناخد إيه؟ إيه؟ كل يوم ناخد إيه؟ حسن. لو انتصرنا، لو انتصر الأمور كروس وبعض أولياء ما تفيش إيه؟ ما تفيش دي. يبقى الفساد الكبير هينشأ من إيه؟ ينشأ من اختلاطهم الفئات المتجمعة دي مع الكافرين، يبقوا ليسوا جماعة تهاب فيجترأوا عليهم، لا يكونون أسوة للغير بأن يدخلوا في هذا الدين كلما اتسعت رقعة الإيه؟ رقعة الإيمان. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. كلمة والذين كفروا بعضهم أولياء بعض لا، هل هذا توجيه من الله ولا إخبار بالواقع؟ المؤمنين اولياء بعض ما يسمع كلام من الله، يعني يكونوا اولياء بعض. طب لما يقولوا والكافرين اولياء بعض ده توجيه من الله؟ هم بيسمعوا، هم عارفين الله ولا بيسمعوا كلام الله؟ يبقى اذا فيه آية كونية بتحدد الواقع وآية تشريعية. فلما يجي المؤمنين يبقوا اولياء بعض يبقى تشريع، احرصوا عليها دي. ولكن لما يقولوا الكفار اولياء بعض ده مرتلك اولياء الواقع كده. لا، والواقع بايه؟ بمفارقات عجيبة. ليه؟ لان الاسلام طرأ على اهل اصنام في قريش ويهود في المدينة، والاوس والخزرج زي كفار قريش. اوس والخزرج بينهم وبين بعض ما كان الاسلام راح جمعهم. يبقى اذا ايه؟ المؤمنون بعضهم اولياء ايه؟ بعض. الجماعة بقى الكافرين، عشان تعرف ان دي آية كونية، كانوا من اهل الاصنام اللي هو كفار مكة والاوس والخزرج، بينهم وما بين اليهود الايه؟ في العداء. وكان تملي مع العداء ده ما يحصلش بيه حرب، لان جماعة الاوس والخزرج كانوا بيحتاجوا المال اليهود والعلم اليهود ولاشياء اليهود، انما بينهم ضرب بعض العداء العقري، العداء الديني، وان كان بينهم التعايش الحياتي. لما تيجي تبص للمسألة الدينية والعقائدية تجدهم أعداء متنافرين. يجي اليهود يقولوا للأهل الأوسان اللي هم الأوس والخزرج وكفار مكة ومش عارف إيه، أصل زمان نبي، هم بيبشروا بقى بالتوراة، أصل زمان إيه نبي من العرب سنتبعه، لأن إحنا رسلنا مبشرة به، ونقتلكم فيه قتل عاد وإرم. يبقى عمالين يتوعدوهم ولا لا؟ طب لما دول يتوعدوهم فلما جاءهم ما عرفوا ايه؟ كفروا به، خلاص؟ ولما كفروا به قال التحموا مع كفار قريش ويقولون هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا، بقى الكفار بتوع قريش اهدى من الذين امنوا، ما اللي عملوا اللي كانوا كده؟ اذا فالولاء بين الكافرين اتخذ مش خطة ولاء ناس خارجين من عداوة، لا، ولاء بين اناس كانت بينهم عداوة، ومع ذلك جاء الولاء بينهم ومن بعض نسخ الايه. فاذا كان هذا حدث من ان الكفار اولياء بعض ما كان بينهم من الايه من العداوة، فيجب على المؤمنين ان يكونوا اولياء ايه اولياء بعض، لانهم اجتمعوا على شيء محبوب من الطرفين. والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلون. كلمه اولياء اللي كانوا عليها ولايه الارث ويرثوا بعض، نقول طيب والذين كفروا بعضهم اولياء بعض، وربنا بيشتغل على الكافرين، طب هم يسمعوا كلامه في الحكايه دي؟ يبقى الاولياء مراد بها الايه؟ النصره والموده والحب والتعظيم والاجلال. والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد كبير. احنا كنا قلنا اقسام المؤمنين لعصر النبي كم قيس؟ كان اربعة، ثلاثة هم اللي تقدموا، يبقى لازم نعود الرابعة، الذين امنوا وهاجروا واحد، الانصار اثنين، الذين امنوا ولم يهاجروا هذه ثلاثة. طب والذين امنوا صحيح لم يهاجروا ولكن لهم هاجروا بعد ذلك اولئك منكم، اوعى تقولكم انهم هاجروا الاول، لا ما يبقوش ويانا. يبقى الولاية بقى والاولياء بين كم؟ بين كم طائفة؟ بين ثلاثة بقى الان، مؤمنين المهاجرين الانصار والذين امنوا وكانوش هجروا، انما ايه؟ هجروا فيما بعد، اوعوا تقولوا لحظة سرقناهم ومش عارف ايه وبتاع، وليه؟ لان دول ايه؟ يعني اتبعوهم باحسان، اتبعوهم بايه؟ باحسان. والذين كفروا بعضهم اولياء بعض لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. الله، فإيه اللي جاب الحكاية دي تاني؟ طب ما هو كان يتكلم على الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا والذين نصروا، مش جاب الحكاية دي؟ طب المرة دي جابها ليه تاني؟ قال لك اوعى تقول انها تكرار. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، ما جابش هنا بأموالهم وإيه؟ وأنفسهم، جابها عما، هناك جايبها بإيه؟ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا وياهم، جابهم ثاني ليه؟ آووا ونصروا. أم قال لك الأولانية، الآية الأولانية تثبت الحكم الشرعي بالنسبة لهم، تقول لهم أنتوا تبقوا أولياء إيه؟ بعض. انما ده تثبت الحكم الجزائي لموقفه، الحكم الايه؟ الجزائي. والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، هو قال يبقوا اولياء بعض ولا ما تتكلمش على الولايه؟ لا كمان، لان ده الحكم المطلوب منه. والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين اووا ونصروا اولئك هم المؤمنون حقا، ده الحكم الجزائي بقى. اولئك، كلمه اولئك هم المؤمنون بحصر، يسموه قصر، يعني غيرهم ما يبقاش المؤمن حق، زي ما تقول فلان هو الرجل، معنى فلان هو الرجل يعني ايه؟ يعني ان غيره لا، ما نعتبرش رجولته. اولئك هم المؤمنون ايه حق، اللي هم المهاجرون الايه؟ الانصار. وبعد ذلك يؤكد المبالغه الايمانيه فيهم، فيقول هم المؤمنون ايه؟ حقا، لهم مغفرة ورزق كبير. يبقى بيتكلم عن الايه دي الثانيه دي، بيتكلم كان دي اتكلمت عن الحكم بتاعهم في الولاء، والحكم هنا بيتكلم عن الجزاء. من الجزاء اما ان يكون امر الدنيا يحكم عليهم بانهم هم المؤمنون حقا، واما ان يكون في جزاء الايه؟